الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذا المجلس الثاني من التعليق على كتاب شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 64 و200 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتكلمنا في الدرس الماضي عن ترجمة المزني وعن سبب تأليف الكتاب، وشرحنا بعدها بشيء من التوسط مقدمته التي بين فيها الغاية من التأليف، وقام فيها بما يسمى براعة الاستهلال، حيث أشار إلى أنه سيتكلم عن موضوع الأسماء والصفات ومسائل العقيدة والرد على شبه المغرضين والمتأولين. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى الكلام على المسألة الأولى، والمسألة الأولى هي مسألة علو الله تعالى واستوائه على عرشه. فقال المزني رحمه الله تعالى، قال: على عال على عرشه، يعني يصف الله تعالى، قال: عال على عرشه في مجده بذاته، وهو دان بعلمه من خلقه. هذه الجملة من كلام المزني رحمه الله تعالى لنا معها عدة وقفات. الأمر الأول إثبات علو الله تعالى، حيث قال عال، فالله تعالى عال أعلى علي سبحانه وتعالى. وعلو الله تعالى هو عند أهل السنة والجماعة ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول علو القدر، والقسم الثاني علو القهر، والقسم الثالث علو الذات. الطوائف الأخرى تثبت علو القدر وعلو القهر، وعلو القدر هو أن الله سبحانه وتعالى عال شأنه، عظيم أمره سبحانه وتعالى، له المثل الأعلى في السماوات والأرض. وعلو القهر هو أن الله تعالى عال سلطانه، وله الغلبة والتصرف في كل الخلق. قال جل وعلا: وهو القاهر فوق عباده. وهذا علو القدر وعلو القهر يجمعه بعض أهل العلم في قولهم علو الصفات، ويقابله علو الذات. وعليه فنقول: إما أن تقول العلو علو قهر وقدر وذات، أو أن يكون العلو عندك قسمان: علو في الذات وعلو في الصفات، والكل يرجع إلى نفس الأقسام. الفيصل والفرقان بين أهل السنة والجماعة وغيرهم ممن ضل في هذا الباب أن أهل السنة والجماعة لا يفرقون بين نوع علو وعلو، بل يثبتون جميع أنواع العلو لله سبحانه وتعالى، بخلاف أهل البدع فإنهم يقولون: نثبت علو القدر ونثبت علو القهر، وإذا جاءوا إلى علو الذات قالوا إلا هذه. فإنهم لا يرون علو الله جل وعلا على خلقه، ولهذا يقول ابن القيم في النونية: وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان. فقول ابن القيم ذاتا وقهرا مع علو الشان فيه إثبات لكل أنواع العلو. وهذا العلو لله جل وعلا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. أما نصوص الكتاب فهي كثيرة، بل قال بعضهم هي جاوزت 1000 دليل في إثبات صفة العلو لله. قد كتب فيها أئمة السلف كتبا معلومة، كما كتب فيها الذهبي والموفق بن قدامة وشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية وغيرهم من أهل العلم قديما وحديثا كتبوا في مسألة العلو. إذن في الكتاب يكفيك قوله جل وعلا سبحانه، قال جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى، فالله علي أعلى، قل وهو العلي العظيم. قال جل وعلا أأمنتم من في السماء، أي من في العلو أو من على السماء، لأن في تكون بمعنى على. قال ولا أصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. وقال جل وعلا قل سيروا في الأرض، ومعلوم أن السير إنما يكون على الأرض، فقوله في السماء أي على السماء. فالحاصل أن علو الله في القرآن أدلته كثيرة وفي السنة كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، فقوله أمين من في السماء يعني ربه سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت عذابي، فبين أن عند الله إنما هو ما يكون فوق العرش، ويثبت هذا بالإجماع. ولهذا نقل هذا الإجماع جماعة من أهل العلم، منهم عندنا معاشر المالكية الإمام بن عبد البر المالكي صاحب التمهيد ذلك الشرح العظيم، بين في الجزء السابع من التمهيد عندما تكلم على حديث النزول المتواتر قال وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة. قال وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم إن الله في كل مكان. ثم قال ابن عبد البر قال وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم. انتهى كلامه. فها هنا ابن عبد البر يضع إصبعه على الدليل الآخر وهو زيادة على الإجماع، الفطرة تدل على علو الله، ولهذا إذا عطشت البهائم نظرت إلى السماء، والعبد إذا احتاج إلى أمر وجد في نفسه توجها إلى السماء. بل حتى الكفار انظروا إلى حالهم تظن أنهم ينظرون إلى السماء، بل يقولون في من مات ذهبت روحه عند الله إلى السماء. ومن كان فيهم منكرا لوجود الله كبرا واستكبارا وعنادا تجده إذا ادلهمت به الخطوب وضاق به أمر نظر إلى السماء ودعا وطلب، لأنه جحد أمرا نفسه مقرة به من الداخل. قال جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، أي استكبارا وتكبرا على الحق وعلى الخلق. ولهذا الفطرة دالة على هذا الأمر. ومعلوم عندكم مناقشة أبي العلاء الهمداني لذلك الرجل من المعتزلة والمتكلمين، فلما قال له أعطني برهانا على علو الله قال إذا سجدت لله أين ترى قلبك يكون معلقا، فسكت وقال ذلك، ولعله عبد الجبار أو غيره من المعتزلة قال حيرني الهمداني حيرني الهمداني. قوله حيرني الهمداني أي أنه أورد علي حجة لا أستطيع إنكارها، وهذه الحجة هي حجة الفطرة وبرهان، وهو برهان صادق يجده العبد في قلبه. والدليل الخامس العقل، فإن الجهات نوعان، إما إلى علو أو إلى سفول، ومن المعلوم أن الأسفل لا يليق بالله عقلا، دل على أن الذي يليق بالله إنما هو العلو. وعليه فإن أدلة علو الله دائرة على هذه الأمور الخمسة. طيب هنا تكلم المزني على علو خاص ليس على مطلق العلو، لم يقل الله عال، لا، قال عال على عرشه، فدل هنا على معنى زائد وهو أن الله عال، نعم، لكنه عال على كل المخلوقات، وسقف هذه المخلوقات هو عرشه العظيم وعرشه الكريم وعرشه المجيد كما وصف بذلك في القرآن العظيم. فالله سبحانه وتعالى عال على خلقه، وقد استوى على عرشه، واستواؤه هو علوه وارتفاعه، وعلو الله على عرشه يتضمن علوه على سائر خلقه، إذ أن العرش هو أعلى من كل المخلوقات، بل هو كالقبة فوقها جميعا، والله جل وعلا فوقه. ففوقية الله على العرش كما قال ابن أبي زيد في الرسالة في مقدمته، قال والله فوق العرش، فصرح بالفوقية، وهذه لا تحتمل أي تأويل. قال عال على عرشه، فعلو الله يا إخوة على عرشه نثبته بالكتاب، قال تعالى الرحمن على العرش استوى، كما في الأعراف ويونس والرعد والفرقان والسجدة والحديد. والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت علو الله جل وعلا على عرشه، وذكر أن الله عنده فوق العرش، كما ذكرت لكم في حديث الآن في الذكر، قال كتب كتابا عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت أو سبقت عذابي، في أحاديث أخرى. والدليل الآخر هو الإجماع، ولهذا يقول الأوزاعي لا يزال التابعون والسلف متوافرون على أن الله عال على خلقه مستو على عرشه بائن من خلقه. فهنا عندنا إجماع ليس على مطلق العلو، بل على علو خاص، وهو استواء الله جل وعلا على العرش. والاستواء له عدة معان، وهي العلو والصعود والاستقرار والارتفاع، وهذه المعاني كلها عليها تفسير السلف. والذي يعنينا هنا أن معنى على العرش أي استوى، عفوا، معنى استوى على العرش أي على وارتفع عليه. قال جل وعلا فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله. استويت أي علوت وارتفعت، وهذا الأصل في اللغة يدل على العلو. قال جل وعلا فاستغلظ فاستوى على سوقه، ففيه إشارة إلى العلو والارتفاع، فالكلمة من جهة اللغة دالة على ذلك. فإذا عديت بعلى جار الأمر ليس فيه أي شبهة، فالمقصود باستوى على أي على العرش وارتفع عليه. طيب، هل يثبت استواء الله على عرشه بالإجماع بالعقل والفطرة؟ الجواب لا، لأن الفطرة لا يمكن أن تعلم أن الله اختار العرش لأن يكون مستويا فوقه، والعقل لا يدل عليه، فهذا مرده إلى الشرع. وعليه فأدلة العلو خمسة، وأدلة الاستواء ثلاثة. ومن فسر الاستواء بالاستيلاء فقد أتى بإفك من القول لا يقوم نقلا ولا يستقيم عقلا، وهذا هو ديدن متأخري الأشاعرة، فإنهم يقولون بأن الاستواء معناه استولى، وهذا غلط من جهة اللغة ومن جهة المعنى ومن جهة ما أجمع عليه السلف، فهذا مخالف لإجماعه كما مر ذكره. والإمام أبو الحسن الأشعري علي بن إسماعيل رحمه الله تعالى هو نفسه رد على هذا الباطل في كتابه الإبانة عن أصول الديانة، وكذلك في كتابه رسائل إلى أهل الثغر، بين رحمه الله تعالى أن هذا لا يستقيم عقلا، لأن لو كان معنى الاستواء هو الاستيلاء وهو الهيمنة والسيطرة لم يكن هناك فرق بين علو الله تعالى على العرش، بين استواء الله تعالى على العرش واستواء الله تعالى على ما دون العرش، لأن إذا كانت معنى الاستواء الهيمنة والسيطرة فالله مسيطر كما قال هنا ابن أبو الحسن الأشعري قال فهو سبحانه وتعالى مستو على العرش ومستو أيضا على الحش والعياذ بالله. لكن الكلمة هنا فقط لإلزام الخصم، واضح؟ يعني قصدها أن الله تعالى مهيمن على الكل، لماذا خصص العرش إذن؟ لكن تخصيص العرش لأن معنى الاستواء هنا العلو، فإذا كان عاليا على العرش وهو أعلى المخلوقات دل على أنه أعلى من جميع المخلوقات. أما إذا كان معنى الاستواء الاستيلاء فهذا غلط، لأنه لم يجوز ولا يجوز أن يكون الاستواء على العرش بمعنى الاستيلاء، لأن الاستيلاء عام على العرش وعلى غير العرش، وإلا كان لازم الكلام أن الله استولى على العرش. طيب هل أنه لم يستولي على غير العرش؟ غلط، لا يمكن هذا. ولهذا كل هذه اللوازم واضح تدلنا على أمر واضح بين، وهو أن الله استوى على عرشه أي على وارتفع عليه، وليس معناه الملك والسيطرة والقهر. واستدلالهم ببعض الأشعار كقول الأخطل لما قال قد استوى بشر على العراق بغير سيف ولا دم المهراق، هذا جوابه في كتب أهل العلم معلوم، ويكفي جوابا عليه أنكم يا معاشر القوم تردون الاستدلال بالحديث الصحيح الثابت ولو كان في البخاري ومسلم بحجة أنه حديث أحد لا تثبت به عقيدة، ثم يأتون إلى بيت رجل النصران غير ثابت في ديوانه قاله بعد تغير اللسان العربي وهو ليس مسلم أصلا في إبطال عقيدة أجمع عليها الأنبياء والمرسلون، واضح؟ فهذا لا يمكن، وهذا يبين أن أهل الباطل يا إخوة تركوا الكتاب والسنة فتناقضوا. قال جل وعلا إنهم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، قتل الخراصون أي الكذابون، فإنهم متحيرون متذبذبون متهوكون، تارة يثبتون وتارة ينفون، لأنهم لم يأووا إلى ركن شديد وهو الكتاب والسنة، ولكنهم ركنوا إلى آراء الرجال وتخرصات الأذهان وإلى قواعد فلسفة اليونان، فكان الأمر كما قال. ولهذا يقول شيخ الإسلام في لميته المعروفة قال قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل، يعني أنت تترك الكتاب والسنة وتذهب إلى قول رجل نصراني، ليس هذا الكتاب مجال لتتبع أقوالهم والرد على كل استدلالاتهم. لكنني أطلت في هذه المسألة بالتحديد لعظم الحاجة إليها ولكثرة الابتلاء بالمخالفين فيها. قال مزني رحمه الله تعالى قال على عرشه في مجده بذاته، فهذا لا يحتمل أمرا آخر، المقصود علو الله بذاته. قوله في مجده، المجد يا إخوة هو الشرف التام والملك الكامل، والله تعالى من أسمائه المجيد، ومن معاني هذا الاسم أنه الكبير العظيم الجليل سبحانه وتعالى. فقوله في مجده أي في عزه وعزته وجبروته وعظمته وجلاله سبحانه وتعالى. قال وها هنا مسألة يا إخوة، العلو صفة ذاتية لله، لم يزل الله تعالى عاليا ولا يليق به إلا العلو سبحانه، واضح؟ الاستواء صفة فعلية باعتبار أن الله تعالى لم يكن مستويا ثم استوى، فهي حادثة من جهة حادثة النوع، والله جل وعلا يقول ثم استوى على العرش، فلم يكن مستويا ثم استوى. يغلط من يقول لم يكن عاليا ثم على، لا لا لا، الله عال والعلو صفة ذات له، أما الاستواء صفة فعلية، وإن كان باعتبار استمرار تلك الصفة قال بعض أهل العلم والاستواء صار باعتبار أنه منذ استوى لم يزل مستويا صار صفة ذاتية لكنها بالأساس فعلية، أما العلو فهو ذاتي لا ينفك عنه سبحانه وتعالى بحال من الأحوال. وقوله بذاته كما قلت لكم رد على من قال علو القدر والقهر فقط ولا يثبت علو الذات. ثم بين رحمه الله تعالى أن علوه لا ينافي قربه ولا ينافي معيته، ولهذا قال وهو دان بعلمه من خلقه، أي أنه مع علوه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه من خلقه، أو لا تخفى عليه من خلقه خافية، فهو مع علوه معنا. وقول أهل القول هنا معنا، لأن المعية نوعان، معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة يا إخوة هي معية حقيقية أحكامها تعم جميع الخلق، ولهذا مقتضاها الإحاطة والتدبير والعلم وغير ذلك، ولهذا قال دان بعلمه من الجميع لا يخفى عليه شيء. قال تعالى وهو معكم أينما كنتم، قال جل وعلا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أكثر من ذلك ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا في كتاب، نعم قال نعم في آخرها قال ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فبدأها بالعلم وختمها بالعلم، فهذه معية عامة لجميع الخلق. فإذا قلت الله مع جميع الخلق، نعم بهذا الاعتبار، باعتبار أن الله تعالى محيط بالكل، مطلع على الكل، يعلم أحوال الكل. طيب المعية الثانية معية خاصة، هي التي يترتب عليها الثواب والتي يمدح أهلها. الأولى كالعبودية الكونية لا يترتب عليها مدح، وإنما الفضل فيها لله. والثانية الفضل فيها لله أولا وآخرا، لكن أصحابها لهم نصيب من الثواب والقرب من الله تعالى ويمدحون بذلك، وهي معية خاصة، هي معية حقيقية خاصة لعباد الله تعالى المؤمنين، مقتضاها النصر والتأييد والمحبة. الأولى كالعبودية الكونية لا يترتب عليها محبة، أما العبودية الشرعية يترتب عليها محبة، وهذا أصل عظيم سيأتي معنا كما مر معنا مرارا، وهو الفرقان بين الكلمات الكونية والكلمات الشرعية، وهذا سيأتي معنا بإذن الله تعالى في القدر، ويأتي معنا في أمور أخرى. قال جل وعلا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذا أردت أن تعلم هل هذه معية خاصة ولا عامة، انظر هل الله تعالى يحب المحسنين جميعا؟ نعم، إذن هي معية خاصة. وقال بعض أهل العلم يمكن أن نزيد معية ثالثة، وهي معية خاصة الخاصة، وهذه قالوا هي الموجودة في قول الله جل وعلا في التوبة لا تحزن إن الله معنا. فمعية الله حينها لأبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم إنما هي معية خاصة الخاصة، لأن هي من أتم أنواع المعية، كما قال موسى عليه السلام إن معي ربي سيهدين، وغير ذلك من الأدلة. لكن يقال أن هذه المعية خاصة الخاصة إنما هي متفرعة عن المعية الخاصة، والجواب وخلاصة الأمر أن يعلم أن المعية نوعان، معية عامة لكل الخلق، معية خاصة لخواص عباد الله المؤمنين الموحدين، وفيها يتفاضلون تفاضلا عظيما لا يعلمه إلا الله. وهذا يجعلنا نجمع الأفراد في نوعين أفضل من تشتيتها على أكثر من نوعين. هذه هي كما قلت لكم المعية، وأنها لا تناقض علو الله، فالله تعالى عال على خلقه مستو على عرشه لا تخفى عليه منهم خافية. واضح الأمر؟ هذا الذي ينبغي أن نعلمه. قال بعدها رحمه الله تعالى قال أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور، وهو الجواد الغفور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا. فانتقل هنا من الثناء على الله تعالى وإثبات علوه على خلقه مع معيته لهم في التفصيل الذي مر، انتقل إلى أصل آخر عظيم من أصول الديانة، وهو مسألة الإيمان بالقضاء والقدر، وهو في ترتيب حديث جبريل الركن السادس من أركان الإيمان. وحبذ في كتب العقائد ترتيبها على حديث جبريل، كما نبه على ذلك ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى حين استدرك نوعا ما على شارح على صاحب على الطحاوي في متنه، حيث فرق عليها الكلام. والأولى أن ترتب مسائل العقيدة على حديث جبريل المعروف. فالإيمان بالقضاء والقدر أصل عظيم، أهل السنة والجماعة هم أسعد الناس به، كما سيأتي بيانه بإذن الله تعالى. لكن قبلها نشرح كلام المصنف إجمالا ثم نفصله على شكل مسائل. الأمر الأول، قال أحاط علمه بالأمور، أي أن الله تعالى لم يخف عليه شيء. قال جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وقال جل وعلا وكان الله بكل شيء محيطا، ثم قال وأنفذ في خلقه سابق المقدور. هذا معناه أن كل ما يقع إنما هو يقع بعلم الله وبإذنه، فالله تعالى علمه أزلا وكتبه في اللوح المحفوظ، ثم شاءه ثم خلقه. وهذه هي مراتب القدر الأربعة كما سيأتي بيانه بإذن الله تعالى. قال وهو الجواد الغفور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الجواد هو كثير العطاء والكريم سبحانه، وقد عم جوده جميع الخلائق. وجود الله جل وعلا نوعان، جود مطلق وجود خاص، أو جود عام وجود خاص. الجود العام هو لجميع الكائنات، وهذا إنما يكون كالتربية العامة في قولنا رب العالمين، فكلها قد عمها جود الله من إحياء وفضل وإحسان ورزق وغير ذلك. وهناك جود خاص، وهذا يكون للسائلين والطالبين، فإذا طلب الإنسان شيئا من الله تعالى قد يعطيه الله سبحانه وقد يمنعه، فإذا أعطى أعطى بحكمة، وإذا منع ما منع بحكمة، وهذا هو جود خاص لمن طلبه. وجوده سبحانه وتعالى كثير، وأعظم جوده ما أعده لخلقه في جنات النعيم، حيث أعد لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال وهو الجواد الغفور، الغفور الذي لم يزل بالعفو معروفا وبالغفران والصفح عن عباده موصوفا. وقلنا لكم قبل ذلك بأن الغفران هو وقاية العبد شر الذنب في الدنيا والآخرة، وإن كان متعلق أساسا بالآخرة. قال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ما هي خائنة الأعين؟ قال مجاهد هي مسارقة النظر، أي عندما تسرق العين نظرة نهى الله عنها، هذه هي خائنة الأعين. وما تخفي الصدور أي ما أضمرت القلوب، فإن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. قال تعالى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. الكل يعلمه الله سبحانه وتعالى ويحيط به. قال بعدها قال فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، أي أن الخلق إنما يعملون أمرا قد علمه الله، أي أن الذي يعمله الخلق من خير وشر إنما هو بعلم الله السابق، ليس كما يقول غلاة القدرية إن الأمر أنف، وأن الله والعياذ بالله من قولهم لا يعلم الأمور إلا بعد وقوعها، وهذا كفر أجمع السلف على تكفير أهله والصياح عليهم، وهم طائفة قد انقرضوا واضح، ولا يمكن أن ينتسب إلى المسلمين أحد يؤمن بهذا الأمر إلا وهو خارج عنهم وليس منهم أصلا. ثم قال ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، أي أن العباد يعملون بسابق علم الله فيهم، فإن الله تعالى قد سبق علمه في الخلق. ولهذا في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ آيات الليل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. واضح؟ إذن هذا معنى كلام المصنف. ثم قال لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا، أي أن الخلق جميعا مربوبون لله سبحانه وتعالى، هو ربهم، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. فلو شاء الله سبحانه وتعالى أن تفعل فعلت، ولو شاء أن تسكن سكنت، ولو شاء أن تتحرك تحركت، ولو شاء هدايتك هديت، ولو شاء إضلالك ضللت. ليس لأن الله تعالى يظلمك، حاشا، بل لأنه ما يسر لك هذا إلا لأن هذا الطريق هو الذي أنت عليه. بلغة أخرى أي أن الكافر ليس له عند الله جل وعلا يوم القيامة حجة لأنه اختار هذا الكفر، لكن الكل بمشيئة الله. فلا يمكن أن نقول بأن الله شاء الطاعة ولم يشأ المعصية، وعليه فنكون كالمجوس، أثبتوا خالقين، نور يخلق الخير وظلمة تخلق الشر. ولهذا جاء في الحديث تشبيه المعتزلة بمجوس هذه، بل وصف المعتزلة بأنهم مجوس هذه الأمة بهذا الاعتبار. ولهذا لما قال بعضهم اللهم إن فلانا سرقت ناقته وأنت لم تشأ سرقتها فردها عليه، وكان معتزليا، فقال الرجل قاتلك الله، إذا كانت سرقت منه ولم يشأ سرقتها فربما شاء ردها ولا ترد عليه. فلازم هذا القول عظام فيه العظائم بأن الله يقع في ملكه ما لا يريد. ولهذا لما صار نقاش بين رجلين من السلف قال أحدهم سبحان الله أن يشاء الزنا وشرب الخمر، فقال له الإمام السلفي الآخر قال له سبحان الله أن يقع في ملكه ما لا يريد. لأن رأيتم حقيقة هذا القول، هم فروا من جعل المعصية مرادة لله فوقعوا في تعطيل أفعال الله، وأن الله يقع في ملكه أمور هو لا يريدها وتقع، وهذا أمر كبار عظيم. وإنما أوتوا كما قال أهل العلم من عدم تفريقهم بين إرادتين مختلفتين، من فهم هاتين الإرادتين علم مذهب أهل السنة والجماعة وصانه الله على أن يقع في مذاهب أهل البدعة والفرقة. وذلك الأمر هو أن أهل السنة والجماعة يقولون الإرادة نوعان، إرادة شرعية وإرادة كونية، كما تكلمت الآن على مسائل العبودية وغيرها من الأمور. فهناك أمر شرعي وهناك أمر كوني. الإرادة الكونية هي مرادفة للمشيئة، قال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فكل ما يقع إنما هو بمشيئة الله وإرادته الكونية، فلا يغيب شيء ولا يقع شيء في الأرض إلا وهو قد شاءه الله، هذه الإرادة الكونية. فإن سألت وقلت هل الكفر أراده الله؟ يقال نعم، باعتبار الإرادة الكونية المرادفة للمشيئة، وهي لا تعني المحبة. أما الإرادة الثانية فهي الإرادة الشرعية وهي تعني المحبة. وبينهما عموم وخصوص من وجه محله في غير هذا الكتاب. لكن الذي يعنينا أن كفر الكافر شاءه الله كونا، أي أراده كونا ولم يرضى به شرعا. طاعة المؤمن أرادها الله كونا وأحبها شرعا، أي أرادها شرعا. فالإرادة الشرعية مرادفة للمحبة، والإرادة الكونية مرادفة للمشيئة. فالذي يقع من كفر وظلم وتعد على الخلق إنما هو بإرادة الله الكونية، ولا يعني أنه ظلم الخلق بذلك، فإن الخلق لا يحاسبون إذا كانوا غير مختارين، بدليل أن الذي أكره على قول الكفر معذور عند الله. قال جل وعلا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. فالذي شرح بالكفر صدره اختاره وطابت نفسه به، هذا الذي يعذبه الله. أما الذي أكره عليه فهذا ليس في حكم المكلف أساسا. ولهذا لو قال لك إنسان: أنا أقيم على المعصية لأن الله تعالى شاء أن أكون عليها، فقل له: إذا اعتدى إنسان على زوجك وأهلك ومالك وعرضك ثم جئت تعاتبه أو جئت تدفع أذاه وشره، فقال لك: أنا اعتديت على عرضك لأن الله شاء، أكنت تقبل هذا منهم؟ الجواب: قطعا لن تقبل. وسيأتي مزيد بيان لهذا الأصل، لأن إبليس قال: فبما أغويتني، والمشركون قالوا: لو شاء الله ما أشركنا. فهذا المسلك الذي عليه الجبرية الذين هلكوا في القدر من جهة الغلو والإفراط إنما هم إبليسيون وعلى طريق المشركين، واضح؟ وهذا سيأتي مزيد بيان له. لهذا يقول شيخ الإسلام في رده على اليهودي، يقول له: وهبك كففت اللوم عن كل كافر وكل غوي خارج عن محجتي، فيلزمك الإعراض عن كل معتد على الناس في نفس ومال وحرمتي. يعني إذا كنت ستسكت عن شرك المشرك بحجة أن الله شاء شركه، فيجب عليك على هذا المنطق الذي سلكته لنفسك، ينبغي لك أن تسكت عن كل من اعتدى عليك وضربك وسرق مالك، لأن الكل بمشيئة الله. لكن الناس لا يقبلون الثاني ويقبلون الأول. ليش؟ لأن الثاني خالف الهوى والأول وافق الهوى، فهم عبيد لأهوائهم، وإن زخرفوا تلك الأهواء بحجج عقلية وربما استدلالات نقلية. لكن ليس هذا وقت بسط الكلام عن هذا المعتقد الخبيث، وسيأتي بإذن الله تعالى مزيد بيان له في الكلام على آدم عليه السلام. إذن هذا الكلام من المصنف رحمه الله تعالى يبين لنا أصول أهل السنة والجماعة في مسألة القدر، وأن الكل إنما هو كائن بإذن الله وقدرته. وخلاصة هذا أن تعلم أن القدر عند أهل السنة والجماعة ينبغي لتحقيق الإيمان به معرفة أربعة أمور. الأمر الأول أن تعلم أن الله تعالى علم كل شيء قبل، علم كل شيء في الأزل، فإن الله تعالى لا يخفى عليه شيء. ولهذا لما سأل فرعون موسى وقال له: فما بال القرون الأولى؟ قال موسى ردا عليه، قال: علمها عند الله في كتاب، لا علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل أي لا يجهل شيئا ولا يخفى عليه شيء. والثاني قال: لا يضل ربي ولا ينسى، وما علمه لا يجهله. فعلم الله كامل، لا يمكن أن يكون شيء لم يكن عالما به ثم علمه. فإن قلت: الله يقول في القرآن: لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، يقال: أبدا، بئس ما اعتقدت. إذا كنت تظن أن الله لم يكن عالما بمن يهتدي من الذي لا يهتدي، أبدا. لكن الجواب هنا أن يقال ليعلم الله، لنعلم علما يترتب عليه ثواب وعقاب، لأن الله تعالى لا يعذب الخلق قبل أن يتمكنوا من الفعل، وإلا عذبهم الله بدون أن يفعلوا، لكن الله تعالى يقيم عليهم الحجة فيهم. فلنعلم أي لنعلم علما يترتب عليه ثوابهم وعقابهم، وإلا ما كان لخلق الخلق بد، لأن الله تعالى يعلم قبل خلقهم من هو في الجنة ومن هو في النار. واضح؟ فالأمر الأول علم الله الأزلي بجميع ما يقع ولا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. الأمر الثاني كتابة ذلك في اللوح المحفوظ، فإن الله تعالى كتب كل شيء كائن إلى يوم الدين في اللوح المحفوظ. متى كتبه؟ كتبه 50,000 سنة قبل خلق السماوات والأرض. خلق القلم وقال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجر القلم بذلك، وهذه الكتابة هي الكتابة العامة، ويسميها بعض أهل العلم الكتابة الأزلية، وإن كانت ليست أزلية بالمعنى المعروف في الاصطلاح، لأن الأزلي ما لا ابتداء له، بل هي كانت في وقت محدد وهو 50,000 سنة قبل خلق السماوات والأرض. كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. لكن هناك أنواع أخرى من الكتابات، كالكتابة السنوية التي تكون ليلة القدر، قال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، ولهذا سميت بأحد الاعتبارات ليلة القدر باعتبار ما يقدر فيها إلى السنة التي تليها. ثم هناك كتابة عمرية، إذا نزل الملك ونفخ في الروح في الشهر الرابع والجنين في بطن أمه، قال ويؤمر بكتب 4 كلمات: عمله وأجله ورزقه وشقي أم سعيد. نسأل الله تعالى أن نكون من السعداء نحن وأهلينا ومن نحب. الكتاب الرابعة كتابة يومية على أحد الأقوال، وهي في قول الله جل وعلا كل يوم هو في شأن. فالكتابة أنواع، لكن أعظمها هي الكتابة التي تكون في اللوح المحفوظ. قال تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. قال جماعة من أهل العلم، قالوا المحو إنما هو يكون في الصحف بأيدي الملائكة، أما الكتابة العامة التي هي في اللوح المحفوظ هذه لا تتغير ولا تتبدل. المرتبة الثالثة من مراتب القدر هو المشيئة، فإن الله تعالى شاء كل شيء قبل، ولا يقع شيء إلا بمشيئة الله تعالى. قال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقال جل وعلا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وقلت لكم المشيئة مرادفة للإرادة الكونية. والأمر الرابع هو الخلق، قال تعالى والله خلقكم وما تعملون، أي كل ما يعمل الإنسان إنما هو بخلق الله تعالى. هذه مراتب القدر جمعها الناظم بقوله علم، كتابة، مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. هذا خلاصة الكلام على مسألة القدر، وفيها عدة مباحث أخرى، لكن فيما قلنا إن شاء الله تعالى كفاية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.